بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. حديث أنا بليث أنا بليث حديث الحديث بس. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الباب: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. الشجر والحجر وكذلك الأماكن وكل شيء الذي لا يجعل الله فيه بركة لا بركة فيه، لأن البركة من الله، والمبارك الذي يبارك الله جل وعلا فيه، كما قال الله جل وعلا عن عبده ورسوله عيسى عليه السلام: واجعلني مباركا أينما كنت. يقول العلماء: المبارك أينما كان هو الذي ينفع، أينما حل نفع، يكون مبارك. وأما الأماكن، الشجر وغيرها، فليس فيها بركة إلا ما جعله الله جل وعلا، كما أخبر عن بعض البقاع أنه بارك فيها، وقد بارك في مكة في صاعها وفي مدها، وفي وكذلك بارك في المدينة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبركة تأتي من الله جل وعلا، ولهذا صارت التبريك يعني تكثير الشيء وتنميته من آيات الله. كان صلى الله عليه وسلم من آياته التي أعطيها أنه إذا دعا على طعام وإن كان قليلا يكون كثيرا، كما في قصة جابر وقصة أبي هريرة وغيره. قصة جابر أنه ذبح بهمة صغيرة وطحن صاعا من شعير، وقال: أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين معه، يعني يرى طعام يكفي ثلاثة. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدعوة المسلمين عموما أن يذهبوا إليه، وكلهم أكلوا من هذا الطعام، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا فيه وبرك فيه وتفل فيه ودعا ربه أنه يبارك فيه فبارك فيه. وكذلك قصته لما رجع من تبوك، فإن أزوادهم انتهت، نفدت، لم يبق معهم شيء، استأذنوه صلى الله عليه وسلم أن ينحروا رواحلهم التي يركبونها، فأذن لهم. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذا نحروا رواحلهم هذا ما يركبون، ولكن لو دعوت ما معهم من أزواد وجمعتها ثم دعوت الله جل وعلا أن يبارك فيها. قال: نعم. يقول: فوضع نطع جلد الظعن أو نحوه، ثم جمع ما معهم، يأتي الرجل بملء كفه دقيق أو تمرات قليلة وهم جيش كبير، فكان الذي جمعوه مثل إذا ربضت البهمة، شيء قليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يبارك فيه، ثم قال خذوا، فكانوا فملأوا ما معهم من الأوعية وبقي كما هو. وهذا من آيات الله جل وعلا التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الناس أو الأماكن فدعوى أنها مباركة مجرد دعوة، فكان المشركون يزعمون أن الحجارة، بعض الحجارة وبعض الأشجار، أنها تنيل البركة كما زعموا في العزة وكذلك اللات ومنات، وهو زعم كاذب. فمن مثلا اتخذ شيئا من هذا فهو يتشبه به، يكون شبيها به. ولهذا في هذا الحديث، حديث أبي واقد الليثي، خرجنا من مكة يعني بعد فتحها إلى حنين إلى مقاتلة هوازن، لأنهم كانوا يجمعون لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت سنته أنه إذا علم أن أحدا يستعد لقتاله أنه يبادره قبل أن يبدأ فيذهب إليه. فذهب إليهم، وفي الطريق يقول مررنا بسدرة، والسدرة شجرة النبق، وهي معروفة تكون في البادية وفي، يقول فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، لأن المشركون لهم سدرة تسمى ذات أنواط، والأنواط معناها أنهم ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها الأسلحة لتنال البركة حتى يكون ضربها أمضى وأقوى، هذا مقصودهم. وهي لا تنيل شيء، الذي يعتقد مثل هذا أنا أعتقد خرافة ويعتقد باطل. ظنوا أن هذا شيء مطلوب، لأنه ولهذا اعتذر عن هذا بقوله نحن حدثاء عهد بكفر، ومعنى ذلك أن غيرنا لا يجهل هذا، أنه يعرف أن هذا لا يجوز، ولكن جهلنا لقربنا بالكفر، قريب عهدنا بالكفر، يعني أنهم دخلوا في الإسلام قبل قليل، يعني قبل أيام فقط، فجهلوا هذا الأمر. أما غيره من الصحابة ما كانوا يجهلون ذلك، يعرفون أن هذا لا يجوز. يقول فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر، قال الله أكبر الله أكبر، أو سبحان الله سبحان الله، وهذا تنزيها لله جل وعلا وتكبيرا له، أن يكون أن يتخذ شيئا من دون الله جل وعلا تطلب منه البركة والخير، فالبركة والخير من الله جل وعلا. ثم قال لهم قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد أخبرنا الله جل وعلا عن هذا، أن بني إسرائيل مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال قوم موسى له اجعل لنا أصنام مثل هذه الأصنام نعكف عندها مثل هؤلاء، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فتشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل تدل على أن الذي يتخذ شيئا يطلب منه البركة، سواء كان بناء أو حجر أو شجر أو غيره، أنه وقع فيما وقع فيه أولئك، من طلب أن يكون لهم شيء يعكفون عليه، آلهة يعكفون عليها، دل على أن هذا قادح في التوحيد من القوادح أو من الأمور التي تنقصه وتزيل كماله الواجب الذي يجب على العبد. وإذا لم يأتي به، يأتي بالواجب، يكون معرضا لعقاب الله جل وعلا. وقوله يعني قلتم والذي نفسي بيده، يعني هكذا كان يقسم كثيرا، يقسم بهذا القسم والذي نفسي بيده. ونفسي معنى الذي بنفسي يعني حياتي، فهو الذي يملك الحياة والموت جل وعلا، وهو يملك التصرف في خلقه. ثم قوله بيده يعني يتصرف به كيف يشاء، وهو ويقتضي هذا أن لله يد حقيقية، لأنه لا يقال للذي ليس له يد إنه يده بكذا كذا بكذا، أو أنه يتصرف بيده كذا وكذا، وإن كان التصرف لا يكون، قد لا يكون في اليد. فالله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا يباشر الأشياء بيده، وإنما جاء شيء مخصوص. فإنه جل وعلا كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم بيده، وهذا نص الله جل وعلا عليه في القرآن، ولو في خطابه للشيطان حينما امتنع من السجود ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالله جل وعلا يقول للشيطان لما تكبر عن مباشرة خلقه بيدي، وأن تتكبر عن السجود عن له الذي أمرتك به. وكذلك غرس جنة عدن بيده، شجر جنة غرسه بيده جل وعلا، وكتب التوراة لموسى بيده تعالى وتقدس، هذه التي جاءت أن الله جل وعلا باشرها بيده. أما مخلوقاته، سائر مخلوقاته، فهو يقول لها كن كن فتكون كما أراد جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. ثم يقول صلى الله إنها السنن، يعني الطرق التي يتبع الناس بعضهم فيها بعضا، يعني أنكم تسيرون كما سار الذين قبلكم خلفهم، تترسمون طرقهم. هذا معنى قوله إنها السنن، جاء بالضم السنن والسنن، والسنن أكثر، والسنن جمع سنة، يعني الطرق التي تسلك ويسار فيها. وتطلق على المعنى وعلى المحسوس، يعني تطلق السنة على النهج، على العمل والعقيدة، كل هذه سنة المصطفى في الأفعال التي تفعل، وهذه سنة الجاهلية وهكذا. ويقال للسنة أيضا الشيء المحسوس، الطريق المسلوك الذي يسلك سمى سنة، ويسمى طريق، سمى جادة، فهي تطلق على شيء محسوس وعلى شيء معلوم غير محسوس ولكنه يعمل. والمقصود هنا الأعمال، الأعمال التي يعملها أولئك، أنتم تعملونها، أنتم ستعملونها كما عملوها. يعني قال إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالذين قبلنا هم اليهود والنصارى، يعني أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب فهم المعتبرون، أما أهل الأوثان وأهل الجاهلية فلا عبرة فيهم، مع أنهم قد يكونون أكثر. ولهذا عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله إنها السنن يعني أنكم قلتم هذه المقالة اتباعا لبني إسرائيل حينما قالوا لنبيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل هذا على أن طلب البركة من الشجر أو من الحجارة أو من القبور أو من الأبنية أو من غيرها أنه لا يجوز، أنه من الشرك الذي يقدح في التوحيد وينقصه أو يذهب به. وبهذا يتبين أن كون الإنسان مثلا يتمسح بالأبواب أو يتمسح بالحيطان لطلب البركة أن هذا خطأ لا يجوز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا مثل ما فعلت بنو إسرائيل. وهذه يعني ليس فيها لا بركة ولا سيف، فيها شيء يطلب منها، إنها صنوعة من أشياء معينة. المقصود أن هذا لا يجوز، لأن التعلق يعني طلب البركة وطلب الخير يجب أن يكون من الله جل وعلا، فهو الذي إذا بارك في الشيء صار مباركا. فتطلب البركة من ربك جل وعلا، تقول اللهم بارك لي في عمري، اللهم بارك لي في عملي، اللهم بارك لي في رزقي وما أشبه ذلك. فطلب البركة يجب أن يكون من الله، لا من الشجر أو الحجر أو الحيطان أو غيرها مما يصنعه الإنسان أو ينبته الله جل وعلا. وكذلك الأماكن والقبور وغيرها. ثم لما قال إنها لتتبعن سنن من كان قبلكم، جاء في الحديث أنهم سألوه من الذين قبل اليهود والنصارى، قال نعم، في رواية فمن، يعني فمن الناس لهم أو فمن أريد لهم هؤلاء. ولهذا يكون كل ما ذكره الله جل وعلا في كتابه في ذم اليهود والنصارى نحن المقصودون به، لأنهم لم يمتثلوا الخطاب ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخطاب يوجه لمن يقبله ومن يمتثله ويؤمن به. ثم هذا جاءت فيه المبالغات عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ترسم طريقهم واتباعهم، حتى قال فيه لتتبعن سننهم حذو القذة بالقذة، وفي رواية حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية أخرى حتى لو أن فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. وليس معنى ذلك أن هذا إذانا بأن هذا جائز أو أنه رضا به، وإنما هذا من باب التحذير وباب الإخبار بالقدر الذي قدره الله وأنه سوف يقع في هذه الأمة. فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان على هذه بهذه الصفة يتابعهم في ذلك، فإن هذا من باب الذم وباب التحذير. والواقع الذي ينظر الإنسان في واقع المسلمين يتبين له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وأن هذا من علامات نبوته، كيف أخبر بشيء لم يقع فوقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فأنت تشاهد كيف المسلمون الآن يقتدون باليهود والنصارى في المأكل والمركب والملبس وغيره، الأمور الكثيرة التي وكثير منها لا خير فيها ولا نفع فيها، بل هي من سفاسف الأمور. أما تقليدهم في الشيء النافع مثل الصناعات وما أشبه ذلك فهذا شيء مطلوب، لأن الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيجب على المسلمين أن يعدوا أنفسهم ويستعدوا، ولا يجوز أن يكون الكفار أقوى منهم، فإن كانوا أقوى منهم فقد وقعوا في النهي اللي نهاهم الله جل وعلا، نهاهم أن يكون يطلبون القوة منهم أو يكون هم أقوى منهم، قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من الإعداد والاستغناء عنهم بجميع المجالات، سواء مجالة القوة التي هي القوة الحربية أو القوة العلمية أو الزراعة أو الطب أو غيره من ما يحتاجه المسلمون. يجب أن يستعدوا بأنفسهم ويعدوا أنفسهم ولا يحتاجوا إلى عدوهم، لأن إذا احتاجوا إلى عدوهم فهم ضعفاء، وهم أيضا لم يمتثلوا أمر الله جل وعلا. أما التشبه بهم في الأخلاق وفي الأفعال وفي الأمور التافهة فهذا المحذور الذي يحذر منه، وكذلك في الأمور المحرمة وهو أعظم، التي خالفوا فيها كتابهم وخالفوا بها رسلهم. والآن كثير من المسلمين يتشبه بهم في هذا، فهذا هو المقصود بقوله إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقوله حذو القدة بالقدة، أو في الرواية الأخرى حذو النعل بالنعل، النعل واضح لأن النعل يشبه النعل الثاني لا يزيد عنه ولا ينقص، اليمين تشبه الشمال والشمال تشبه اليمين، اتخذ على وزنها وعلى صفتها وعلى كبرها. فكذلك القدة، لأن القدة المقصود بها ريشة السهم، وإن كانت ليست معروفة لنا الآن لأنها راحت وانتهت واستغنى الناس عنها بأمور أخرى، ولكن يقابل القدة الآن السهم، الرصاصة التي تكون في البندقية أو في غيرها، كل واحدة تشبه الأخرى، هذا هو المقصود. والمعنى أنكم تسيرون خلفهم لا تخطئون أفعالهم وما يترسمون، هذا هو المعنى المقصود بذلك. وهذا كما قلنا أنه قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير، التحذير أن نفعل أفعالهم. ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، الحديث الذي رواه الإمام أحمد، يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقول من تشبه بقوم فهو منهم، يقول العلماء أقل ما يدل عليه هذا تحريم التشبه، وإلا لو أخذنا على ظاهره لكان فيه دليل على أن المتشبه بالكفار يكون كافرا مثلهم، وقد يقع الإنسان في هذا وقد لا يقع، يكون التشبه أقل من ذلك لأنه يختلف، فإذا تشبه بهم في العقائد وفي الأعمال وصار خلفهم فهو مثلهم، أما إذا كان أقل من ذلك فله نصيبه على حسب ما عنده من التشبه. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. يعني صورة الأمر كما عرفنا أنهم ظنوا أن هذا أنه محبوب إلى رسول الله، إلى الله وإلى رسوله، ولهذا استأذنوه، ولكن هذا يدل على أنه متقرر عندهم أن الأمر مبناه على التوقيف، أن يأتي من الله ومن رسوله، يعني العبادة لا تكون إلا بهذا، فهذا عرفوه، ولهذا قالوا اجعل لنا كذا وكذا، يعني بإذن الله جل وعلا وبإذن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذا أيضا مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في الإنكار، أولا بالتكبير ثم بقوله إنكم ستسيرون خلف الذين قبلكم، هذا إنكار بالتغليظ يدل على أن الجاهل لا يعذر في مثل هذه الأمور. إذا جهل أنه ينكر عليه ويغلظ عليه بالإنكار ويقال إنك سلكت مسلك المخالفين، ولا يلزم من ذلك تكفيره أو تضليله، لأنه قد لا يكون لا يريد المخالفة وإنما وقع في الجهل، فإذا أقلع عن ذلك وتاب فلا يكون عليه تبعة، وإنما التبعة على من الذي يسلك المخالفة بعد العلم، بعد العلم، إلا إذا كان قد قصر في طلب العلم، قصر في كونه طلب الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه، وهو الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أعرض ولم يهتم به ولم يسأل عنه فهذا لا عذر له، لأنه ترك ما يجب عليه. أما إذا كان مهتم ويسأل وخفي عليه بعض الأشياء فيكون معذورا. الثالثة كونهم لم يفعلوا، يعني أنهم طلبوا مجرد طلب فلم يفعلوا، إذ لو فعلوا ذلك لوقعوا في الشرك، ولكنه مجرد طلب في ظن لهم أنه جائز، فلما علموا أنه لا يجوز أقلعوا عنه وتابوا منه. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، هذا المقصود، هم قصدوا أن هذا، كأنهم ظنوا أن هذا محبوب إلى الله جل وعلا، يدل على أنه ما ظن أنه لا يتبع كل ظن يتبع، وإنما الذي يتبع الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يعني هم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول مصاحبته وسماع كلامه والمشي معه فيه خير كبير جدا، ولهذا اختص الله جل وعلا صحابته بالفضل، كما أخبر صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس من بعثت فيهم، خير القرون قرني، فهم خير الأمة وأفضلها، بل خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، لصحبتهم الرسول وجهادهم معه وإيمانهم به وتربيته لهم، كونهم تلقوا العلم والإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يمكن أن يكون من يأتي بعدهم يساويهم في شيء من ذلك، ومع ذلك قد يقع منهم بعض المخالفات فلا يعذرون بهذا. وهذا يدلنا على أن الإنسان غير معصوم، يعني معرض للخطأ مهما بلغ من العلم، وأن الخطأ إذا وقع من الإنسان وهو غير مقصود أنه غير مؤاخذ به، وإذا كان قصده الحق وطلب ما يحبه الله ويرضاه، وإنما الذي يؤاخذ هو الذي يتعمد المخالفة أو يكون مقصرا كما سمعنا في طلب الحق، وهو بإمكانه أن يدرك ذلك ولكنه لم يفعل. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني الله جل وعلا أخبر أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل الله ورضوانه فضل من الله ورضوانه إلى آخر الآية. وفيها لما ذكر أن مثلهم في التوراة كمثل زرع أخرج الشطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: كل من غاضه شأن الصحابة فليس من المؤمنين، لقوله ليغيظ بهم الكفار. فالمقصود أنه أثنى عليهم جل وعلا في آيات كثيرة، وأخبر أنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأخبر أنه رضي عنهم وأنه رضوا عنه. فهذا الخبر الأخبار التي أخبرها الله جل وعلا حق، لأن الله إذا أخبر عن شيء لا يمكن أن يتغير، فهو علام الغيوب جل وعلا، يعني لا يخبر عن شخص أو أشخاص أنه رضي عليه عنهم ثم بعد ذلك يسخط عليهم أو يرتد أو يكفر، وهذا لا يمكن، لأن الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، يعلم أنهم سيستمروا على هذا الأمر. السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، فالرد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، لم يعذرهم، وهكذا لا يعذر الجاهل في مثل هذه الأشياء، يجب أن يكون الإنسان يعرف الحق الذي يجب عليه أن يعمل به، وإذا لم يستطع ذلك بعد طلب وبذل جهده فلا لوم عليه. نعم. الثامنة: الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. يعني فرق بين هذا وهذا، يعني في الظاهر، أما في المعنى فالرسول أخبر أنها سواء لا فرق بينها، فكون مثلا بني إسرائيل مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فالعكوف عبادة، ولهذا أمر الله جل وعلا خليله أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين، والعكوف هو الجلوس، فالجلوس في المسجد انتظار العبادة عبادة، تجلس في المسجد تسبح وتقرأ ولا، فهذا عبادة، لا يجوز أن يكون هذا في مكان آخر تجلس عاكفا، يعني عند قبر ولا عند شجر ولا عند شيء، تطلب البركة كما تطلب ذلك في المسجد. هؤلاء كانوا فعلوا ذلك عند هذه الأصنام، عكفوا عندها، يعني جلسوا عندها يطلبون الخير منها والبركة منها ينالوها. فإذا مثلا إنسان طلب بركة من مكان من الأمكنة على هذه الطريق فقد وقع فيما وقع فيه أولئك. نعم. التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني أنه داخل في التأله، لأن طلب البركة من التأله، يعني الطلب داخل في الدعاء، والدعاء عبادة، وهو لا بد أن يكون قد واطأ القلب اللسان عليه، ويطلب من الله جل وعلا الإله، ذلك أن الإله هو الذي ينفع ويضر، يطلب منه النفع ويطلب دفع الضر منه، وإذا كان ليس بهذه المثابة فليس إله، ولا يجوز أن يقصد يطلب منه شيء، وهذا الشجرة كذلك بهذه المنزلة وغيرها من الحجارة ومن الأماكن، وكذلك القبور أصحابها لا ينيلون شيئا من الخير ولا يدفعون شيئا من الشر، فالطلب منهم بهذه المنزلة أيضا. نعم. العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحلف هو تأكيد الخبر الذي يخبر به يعني يقصد به، وذكر المعظم الذي تذكره باسمه لتعظيم لتصديق الخبر أنه صدق وحق، صدق الذي تقوله. والحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته، لأجل هذا، لأن المعنى أنك تذكر من يعلم أنك صادق فيثيبك، أو أنك إذا كنت كاذب يعاقبك، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. ولهذا نهي المسلمون، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلف المسلم بغير الله، قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر أو أشرك. وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف له أدوات معينة بالباء والواو والتاء، ولكن المقصود إذا كان المقصود التأكيد الخبر يكفي، فلا يجوز للمسلم أن يحلف لا بملك ولا بالبيت ولا يعني بالكعبة ولا بالذمة ولا بالشرف ولا حتى بالرسول، لا يقول يحلف بالنبي أو بالرسول لأنه مخلوق، فالحلف بالمخلوق لا يجوز. ولا يحتج الإنسان يقول إن الله جل وعلا يقسم بمخلوقاته، لأن الله جل وعلا لا حجر عليه، له أن يقسم بما يشاء، ولكن نحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن لا نحلف إلا بالله تعالى وتقدس. وإقسام الله جل وعلا بالمخلوقات لأنها دليل على وجوب عبادته، كقوله والليل إذا يغشى والضحى، والليل وما سجى والشمس وضحاها، وما أشبه ذلك من الأقسامات التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، والعصر والتين والزيتون والبيت المعمور وما أشبه هذا. فكل هذا دليل على أن هي كلها أدلة على وجوب عبادة الله جل وعلا. نعم. الحادية عشر: أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم، لأن الأكبر ينافي التوحيد، أما الأصغر فلا ينافيه ولكنه يقدح فيه وينقصه ويذهب بكماله، وهذا منه، هذا من الشرك الأصغر. نعم. الثانية عشر: مع أنهم ما فعلوا، لم يفعلوا حتى يقال أنهم وقعوا في ذلك، وإنما يقع فيه من فعل، فهم ظنوا أنه مطلوب فاستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم فبين لهم أنه ممنوع، أنه لا يجوز. نعم. الثانية عشر: قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم. الثالثة عشر: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. يعني التكبير والتسبيح عند الأمور التي إما ينتهك فيها حق الله وينتقص فيسبح ويكبر كما كان الرسول يفعله، أما التصفيق فهذا لا يجوز، لأن هذا من فعل الكافرين وفعل النساء، وإنما إذا رأى الإنسان الشيء الذي إما فيه انتقاص لأمر الله أو فيه عجب فالسنة أن يكبر أو يسبح، يقول الله أكبر الله أكبر ولا سبحان الله سبحان الله، هكذا كان صلى الله عليه وسلم فعلوا، هذا الذي ينبغي. نعم. أحد كره التكبير. نعم. خلافا لمن كره، من كان بعض العلماء يكره التكبير عند الأمور المعجبة، يقول إنه تكبير يكون الأمور التي تدل على عظمة الله، ولكن هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة عشر سد الذرائع. سد الذرائع، الذريعة هي الطريق الذي يوصل إلى المكروه، سمى ذريعة. وهذه قاعدة من قواعد الشرع، أن كل طريق يوصل إلى أمر محرم أنه لا يجوز أن يفعل وإن كان مباحا، لأنه يوصل إلى ما لا يجوز، مثل الصلاة عند القبر. والإنسان يصلي عند القبر، يصلي لله، الصلاة لله جل وعلا، ولكن هذا قد يكون ذريعة إلى سؤال المقبور نفسه، فمنع هذا فحرم، يكون الصلاة عند القبر محرمة لأجل ذلك. نعم. الخامسة عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. أهل الجاهلية كل من خالف الإسلام فهو جاهلية. النهي عن التشبه بهم جاء في حديث عدة وفي غيرها كما سمعنا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. نعم. السادسة عشر الغضب عند التعليم. لأن قوله سبحان الله سبحان الله هذا يدل على أنه غضب، وهو كان يغضب إذا انتهك أمر الله جل وعلا، فلا يقوم لغضبه أحد حتى ينتصل لله جل وعلا، بخلاف ما إذا أسيء معه الخلق فإنه يتحمل صلوات الله وسلامه عليه، يتحمل وخلقه واسع ويتحمل الناس، ولهذا يقابلونه بأمور المكروهة ولا يقابلهم بما يستحقون بل يعفو. نعم. السابعة عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الكلية عن أن هذا الشيء عام ستسلكه الأمة، وهذا مثل ما سمعنا ليس معنى ذلك أنه إذن لهم وأنه أباح ذلك، بل هذا من باب التحذير وباب النهي. نعم. الثامنة عشر أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، وسيقع أيضا أكثر منه، لأنه أخبر أنهم أن هذه الأمة سوف تسير خلف أهل الكتاب بكل دقة. نعم. التاسعة عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني نحن المقصود به حتى ننتهي لئلا نتشبه بهم. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. نعم. فكان فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. مسائل القبر يقول لهم متقرر عندهم أن الأمر مبناه على ما الشرع، يعني ما جاء به صلى الله عليه وسلم وما يأمر به، يعني أن الإنسان لا يفعل عبادة حتى يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون مبتدعا. هذا معنى كونه متقرر عندهم أن الأمر مبناه على أن الشرع مبناه على الأمر، الأمر من الله ومن رسوله. ثم يقول فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، ليس هذا مأخوذ مسائل القبر مأخوذة من هذا، ولكن التنبيه عن هذه القاعدة، هذه القاعدة فيها التنبيه على مسائل القبر، ومسائل القبر التي يسأل الإنسان فيها، يسأل في قبره، كل مقبور سيسأل ما عدا الصبيان الصغار الذين لم يكلفوا ففيهم خلاف، أما المكلف فلا بد من سؤاله في القبر. والأسئلة التي في القبر ثلاثة، يقال له من ربك، وهنا يقول أما من ربك فواضح، واضح لأن الأدلة على أن الله هو الرب المتصرف المالك كثيرة، محيطة بالإنسان من المخلوقات وفي نفسه وفي غيره، فلا يجوز أن يعتقد أن إلهه أو خالقه مثله أو أقل منه. إذا كان ميت فالميت أقل من الحي، أو أنه مخلوقا من المخلوقات التي يتصرف فيها ووجدت بعد أن لم تكن، فهذه من المخالفات التي العاقل لا يمكن أن يقتنع بها أبدا. فهذا من كونه واضح. وكذلك التصرفات التي تجد مثل هبوب الرياح ونشوء السحاب، نزل المطر، نبت النبات، والحياة والموت، هذا يحيا وهذا يموت، وهذا هل الإنسان هو الذي يموت بنفسه، وهل هو الذي يوجد نفسه أو يوجد أبوه أو أمه؟ كلا أبدا، لا يستطيعون. الله جل وعلا هو الذي يتصرف، هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويصرف الرياح وينزل المطر وينبن، كل هذه آيات ودلائل واضحة تدل على وجوب عبادة الله وحده. فهذا معنى كونه يقول أما رب ما ربك فواضح بالأدلة، وأما ما نبيك، يعني هذه المسألة الثانية، يسأل يقول من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، هكذا يقال له إذا وضع في قبره. يأتيه ملكان بعدما يدفن ويولي عنه أصحابه كما في الحديث وهو يسمع قرع نعالهم، يأتيه الملكان فيجلسانه فيسألانه يقولان من ربك بانتهار وقوة، وليس ومعهم أيضا آلات العذاب، معهم طراق من حديد لو ضرب به الصخر لتدكدك، وبصوت مزعج قل من ربك، فإذا تلعثم وقال لا أدري، أو فإن كان مؤمن موقنا فإنه يكون على هيئته يوم مات لا يتغير. إذا كان مؤمن موقن فإنه يجيب بكل طمأنينة، يقول ربي الله، وإذا قال ما أدري يقول ديني الإسلام، إذا قال ما هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول هذا رسول الله، ثم يقولان له وما يدريك، يقول قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك خلاص تنتهي المسائل. أما إذا كان عنده شك أو ريب فإنه لا يستطيع الجواب، يتلعثم ويقول ها ما أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، أو رأيتهم يفعلون شيء فرأيت، عند ذلك يضربون بمطراق يصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس، لأن الجن والإنس هم المقصودون بهذا وهم المكلفون. وهذا من أمور الغيب، من الأمور التي سيستقبلها الإنسان، سيعيشها بلا شك، فيجب أن يستعد لهذا وأن يعرف ربه جل وعلا ويعبده بالأدلة التي جعلها الله جل وعلا أدلة على هذا. وكذلك يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويدين الله بالدين الذي جاء به، ويعرف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات التي أعطاه الله إياها، ومن أعظمها هذا القرآن الذي جاء به، فهو آية كبرى يدل على أنه قول الله، وأنه لا أحد يستطيع أن يقول مثله أو قريب منه. فالمقصود أن قوله صار فيه التنبيه على مسائل القبر، مقصوده أن التعبد أنه مبني على الأمر والنهي، لا نعبد الله إلا بما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء نبيه. فمسائل القبر من هذا القبيل، وهي أصول لا بد الإنسان أن يعتقدها ويؤمن بها ويعمل على أنه لا يقع في المخالفة. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. السنة كما سبق أنها الطريقة التي تسلك، فمذمومة لأنها خالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما فيه خلاف أمر الله وأمر رسوله فهو مذموم لأنه سبب العذاب. نعم. ثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني الإنسان إذا عاش على الشيء وزاوله وألفه يبقى عنده، فإذا كان فيه مخالفات قد لا يزول إلا بمعالجة بمعرفة الحق واتباعه. فإذا كان مثلا قريب العهد بالكفر لا يؤمن أنه يكون عنده شيء من العادات التي كان يفعلها سابقا، لأن الإحاطة بالأمور الشرع كلها كبير، قد لا يستطيع الإنسان إلا في سنين، مع أن الذي كلف به الإنسان ليس كل شيء. نحن مكلفون بعبادة الله وحده وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لمن عنده مال، وليس كل الناس عندهم أموال، وبصوم رمضان وبالحج، هذا الذي كلفنا به، فيجب أن لا نخطي فيه، يجب أن نأتي به على الوجه المطلوب الشرعي. ولكن هل كل واحد يأتي به كما طلب منه؟ لا، ما يأتون، لأنهم يجهلون أشياء كثيرة، وقد يأتي في وقت من الأوقات وهو يجهل بعض الأشياء ثم يتعلم شيئا فشيء حتى يعرف الأمور. فإذا كان مثلا قريب العهد بالجاهلية أو يعني بدخوله في الإسلام فلا يؤمن أنه يأتي بأمور تخالف الحق بدون قصد، ما هو يعني بقصد، بدون قصد، لأنه عاش على هذه الأشياء. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. يكفي.